تبكي ما يفرحها مدمرت وجود في القلب يدس ما يلبس مخلوق ما يربي صحة انت بصح يا شاق يا شاق ويحس ما يهنى المسكين ما يعرف راحة مدمرت وجود في القلب يدس ما يلبس مخلوق ما يربي صحة ما يلبس المخلوق ما يربي صحة اللي بصح يا شاق يا شاق